انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا النبي سيكا دايزي كمان يا حبيبي سيكا الله أكبر يا نور حضرة النبي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهًا آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله أكبر وقضى ربك ألا تعبدوا الله يزيدك قبول يا حبيبي الحمد تعليم الله يا حبيبي الله أكبر وبالوالدين إحسانا حالك ربنا إما يا النبي وقد رضى الله اكبر الله اكبر وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه الله الله الله الله الله الله وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله الله الله اكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما اخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فلا تقل لهما الله أكبر الله أكبر جميل والله ربكم أعلم بما في نفوسكم الله أكبر الله أكبر ربكم كونوا صالحين. الله عليك. نعم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدرك يا اخي. الله اكبر. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى تبلر تبليرا. القرآن في شفاء عيادة ربانية لله. صلى على النبي. الله الله الله الله. كمان الجواب ده الله. كمان الجواب ده أحد محمد الله. كمان بنفس النغم. الله أكبر. الله الله الله الله. نعم. طيب. وآت ذا القربى حقه. وآت ذا القربى حقه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. شرح الله صدره. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه الله يسطرها معاه. ربنا بسرعه همه ربنا واتز القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تعليق ربنا حج محمد الله أكبر وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا عليك فتح الله عليك الله الله أكبر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا والله هي احسن والله هي احسن صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الله الله الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله ولا ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا إلا فتح الله لك الأبواب. الله الله الله الله. نعم. ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محسورا. إلا ربك يبسط الرزق جميل والله. الله يسهل حالك ربنا. الله يا عم الحاج. الله الله الله الله الله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله يكفرها معك. حياة والدك كمان برة بنفس الطريقة يا حاج محمد. لا تعرف ايوه يا عم. الله أكبر. من يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. جميل يا حاج محمد. الله الله يشرح لك صدرك يا شيخ. الله يشرح لك صدرك يا أخي. الله أكبر. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه

كان عنه مسؤولا. إن الدمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض معه إنك لن تفرق الأرض ولا تبلغ لا. الله يا حبيبي الله اكبر كمان جواب ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم نعم نعم الله الله الله الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل والله لن تجيبها كمان مرة يا شيخ. الله يفتح عليك يا عم الحاج محمد أنيس. الله يسترها وياك يا شيخ. الله يصلح لك حالك ربنا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إنكم لتقولون قولا عظيما. تعليق تعليق ربنا